والعشاء. هذه الهمة التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام هي التي ينبغي علينا اليوم أن تكون في قلوبنا، أن نحب الخير للآخرين، تحب الهداية لهم، حتى إذا رأيت عاصيا لا تتمنى له أن ينزل به غضب أو يقذف الله به الأرض، تمنى أن يقذف الله في قلبه الهداية. جلس معروف الكرخي وهو من العلماء والعباد، جلس يوما على شاطئ فمع بعض أصحابه، فمر بهم مركب فيه شباب يرقصون ويغنون وبعضهم سكارى، فقال له أصحابه: يا شيخ ادعو الله عليهم، يعني ادعو عليهم وهم في هذا البحر يسكرون ويغنون ويرقصون، وهم بدل ما يلجؤون إلى الله أن ينجيهم بسفينتهم يفعلون ذلك، ادعو الله عليهم. قال فرفع يديه وقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فتب عليهم وفرحهم في الآخرة. ما أجمل هذا! اللهم كما فرحتهم في الدنيا، يا رب وفقهم للتوبة حتى يفرحوا في الآخرة. فقال له أصحابه: ما هذا الدعاء؟ قال: أيها أحب إليكم، أن تغرق بهم سفينتهم وهم على حالهم هذا، أم أن يفتح الله على قلوبهم فترونهم في المساجد معكم؟ قالوا: والله نفرح لو رأيناهم في المساجد. قال: فأنا دعوت لهم بهذا. هذا المنهج هو الذي نريد أن نسير عليه اليوم. إذا رأيت مقصرا أو عاصيا لا يقع في قلبك الرغبة في أن ينزل الله تعالى به قاطفة أو أن ينزل الله تعالى به عذابا، بل اجعل الرغبة في قلبك أن يقذف الله تعالى في قلبه الهداية لتراه يزاحمك على الصف الأول في المسجد. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم الرفق في التعامل مع الناس، ما كان يكبر الأخطاء، كان يبحث للناس عن أعذار، كان يبحث للناس عن أعذار. ماعز رضي الله تعالى عنه قصته مشهورة، وكان قد خلى بجارية لأحدهم ووقع عليها بالفاحشة، جارية ترعى الغنم ولحقها ووقع عليها بالفاحشة، والرجل محصن، ثم وقع في قلبه أنه يريد أن يتوب، فمضى إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر أنا وقعت في كذا وكذا، أذهب أسلم نفسي للنبي عليه الصلاة والسلام وأقم علي الحد يا رسول الله أرجموني؟ فقال له أبو بكر: بل تب بينك وبين الله، لا تسلم نفسك ولا شيء، تب واستغفر ولا تذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره، تب. فما طابت نفسه بهذا، جلس وقتا ثم ذهب إلى أبي بكر إلى عمر، قال: يا عمر إني قد وقعت في كذا وكذا، أنا غير مرتاح، أذهب أسلم نفسي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له عمر: بل تب بينك وبين الله، تب، لا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبر غيره، تب، خلاص انتهى الأمر، ما دام الله ستر عليك ستر نفسك. فجلس إليه أحد أصحابه اسمه هزال، فحدثه ماعز بما فعل، فقال له هزال: لا، اذهب وسلم نفسك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينزل الله فيك آيات تفضحك. قال: لكني أنا تبت بيني وبين الله. قال: لا، اذهب وسلم نفسك. فلم يزل به هزال، لم يزل يكثر عليه الكلام ويعيد ويكرر عليه، حتى مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وهزال معه وقال: يا رسول الله زنيت فطهرني. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفرح بمثل هذه المواقف، يتمنى تتوب بينك وبين الله وخلاص، باب التوبة واسع ورحمة الله واسعة، تب بينك وبين الله انتهينا. وهزال بجانبه كالشاهد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انشغل بآخرين يعني لعله أن يذهب، فجاء من الناحية الأخرى: يا رسول الله أنا فعلت كذا، أنا زنيت فطهرني. فأعرض عنه المرة الثانية كأنه يقول له خلاص روح. فجاء من الطرف الآخر: يا رسول الله زنيت فطهرني. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مخارج له. هذا معناه يا جماعة الرحمة بالمخطئين، الرحمة بالمذنبين. إذا كان قد ابتلي الشخص ببلاء فشرب خمرا أو وقع في فاحشة أو تعاطى مخدرا أو ربما فعل شيئا من عقوق أو نحوه، لا تفرح أنت باعترافه وتقول تعال يلا نطبق عليك الحد ونفعل ونفعل. كلما تاب وصلح أمره مع الله فهو أخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض مرارا والرجل مصر، حتى بحث عليه الصلاة والسلام عن مخرج آخر فقال لأصحابه أبيه جنون؟ قالوا ما علمنا عليه جنونا، نعرف هذا ماعز بن حرام رجل من أصحابنا، ما نعلم أن عنده جنون مشكلة في العقل ما نعلم. طيب مدام هذا المخرج أيضا ما صلح بحث عن مخرج آخر، فقال لعله شرب خمرا، صح وغير مجنون، لكن يمكن اليوم سكران شرب خمرا ربما، استنكهوه تأكدوا. فقام بعضهم إليه يشمه، قال يا رسول الله ما في ريح خمر. فقال عليه الصلاة والسلام له ويحك أتدري ما الزنا؟ قال أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال وما تريد من ذلك؟ قال أريد أن تطهرني. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هزال الذي جاء به وقال يا هزال، شوف الكلمة التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم متضايق من مجيئه، ضرب عليه الصلاة والسلام على ركبته. شفت الإنسان لما يغضب من شيء ويود أنه لم يقع تلقاه يضرب على فخذه، فضرب صلى الله عليه وسلم على ركبته ثم ضرب على ركبته قال يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لو أنك لما رأيته يفعل الفاحشة رميت ثوبك عليه تستره والله خيرا لك من أنك تأتي به ليعترف. انظر إلى باب التوبة كيف يتسع. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال بيض الله وجهك وجزاك الله خير أنك يعني قبضت عليه وجئت به، لا، يقول لدرجة أنك لو رأيت على الفاحشة لو خلعت ثوبك ورميت عليه تستره لكان خيرا لك. يضرب على ركبته ويقول يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لكن خلاص الرجل اعترف، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم أن يرجم، حد الشرعي ما يستطيع أن يعطله. فلما بدأ يرجم ورأى حر الحصى قام يعدو ليهرب، فأدركه بعضهم ورماه حتى مات. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لاحظ حتى ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الرمي، ما حضره. فلما علم عليه الصلاة والسلام أن بعضهم أدركه ورجمه حتى مات قال لو تركته لكان خيرا لك. رجل يمكن ندم، يمكن سحب اعترافه، خلاص اتركه. هذا الباب باب سعة الرحمة للناس وفتح باب الرجاء أمامهم، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس دائما. ولا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المخطئ أخطأ ثم بدأ يعترف ويتوب وأنا أخطأت وأستغفر، ما كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا الآن تخطئ الآن تتوب الآن، لا، يقول رحمة الله واسعة وفضل الله واسع، ويفتح أمامه أبواب الرحمة. وكان يحذر من أن يقنط الإنسان الناس من رحمة الله تعالى. لما أراد صلى الله